الحمد لله، نحن نشرب، لكن ما هي الطريقة الصحيحة في الشرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نشرب جلوسا، وأن لا ننفخ في الإناء، وأن نشرب ثلاثا، وقال إنه أروى وأبرأ وأمرأ، رواه مسلم. يعني لما نشرب على دفعات ويتنفس ويخرج الزفير خارج الكوب ويعود للشرب، أروى أكثر ريا، وأبرأ أكثر برأة وصحة للبدن، وكذلك أمرأ أقمع للظمأ وأقوى على الهضم كما قال العلماء.